كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك حتى إذا بلغ مغرب